بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تكلمنا في الدرس السابق عن قول الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. تكلمنا عن هاتين الآيتين بما تيسر وبما ذكره المفسرون اختصارا حول هذه الآية، وبينا أن معنى قوله سباتا أن السبات اسم مصدر بمعنى السبت، والسبت هو القطع. وقلنا إن السبات أيضا يطلق على النوم الخفيف، ولكنه ليس مرادا هنا، ويطلق السبات أيضا على الموت، ويطلق على التمدد ونحو ذلك. وذكرنا المعنى المناسب للسياق في هذه الآية، ثم انتقلنا وتكلمنا عن قول الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا، وبينا أنه على وجه التشبيه البليغ، وأن وجه الشبه هو في الستر والراحة والوقاية. قال المصنف رحمه الله: أي جعلناه يغشاكم بظلامه، أي الليل، وجعلنا نومكم وجعلنا الليل لباسا، أي جعلناه أي الليل يغشاكم بظلامه، فيكون لكم كاللباس. كما أن اللباس يغشى الإنسان ويستره ويغطيه، فكذلك الليل إذا دخل فإنه يغشى الناس، والليل إذا يغشى. فيكون لكم كاللباس الذي يستركم، فتستريحون فيه بعد عناء التقلب في النهار. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. ولما ذكر الليل ناسب أن يذكر ما يقابل الليل وهو النهار، فكثيرا ما يقترن ذكر الليل بالنهار في القرآن الكريم، يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل. لذلك جاء بعده قول الله عز وجل: وجعلنا النهار معاشا. وإعراب هذه الآية وجعلنا النهار معاشا كإعراب الآية السابقة وجعلنا الليل لباسا، كالإعراب جعلنا فعل وفاعل، والنهار مفعول أول، ومعاشا مفعول ثاني، هذا هو الأنسب. وذلك أننا نجعل جعل هنا بمعنى صير، والكلام الذي قلناه في قول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض، في نجعل، هو نفسه ينصب في هذه اللفظة وجعلنا، حتى لا نكرر. وقلنا أيضا في الدروس السابقة إن العرب إذا أرادت أن تتكلم عن صفة الشيء وهيئته وحاله فإنها تستعمل له جعل، كما هو في هذه الآية. فلذلك قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا، ولم يقل وخلقنا النهار معاشا. والمعاش يحتمل أمرين، يعني ما معنى معاشا وما هو المعاش. المعاش يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون المعاش اسم مصدر، ليس مصدرا وإنما اسم مصدر. والفرق بين اسم المصدر وبين المصدر مقرر في علم النحو، كذلك يذكر في علم الصرف. وخلاصته أن الاسم المصدر تقل حروفه عن فعله، وأما المصدر فإنه يوافق عدد حروفه عدد حروف الفعل. هذا بإيجاز، يعني بتفصيل، فيقال مثلا: مصدر كلم، كلم يكلم، ماذا؟ تكليما، هذا هو المصدر. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فإن أردنا أن نصوغ اسم المصدر فإننا ننقص الحروف، فنقول كلم كلاما، كلام اسم مصدر والتكليم مصدر. طيب، والفرق بينهما هذا من حيث اللفظ، الفرق بينهما من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فاسم المصدر لا يدل على المعنى مباشرة، وإنما هو يدل على المعنى بواسطة المصدر. فيقال اسم المصدر يدل على المصدر، فالكلام يدل على التكليم. على كل حال هذه مسألة نحوية يعني نريد أن نخوض فيها. الآن هنا المعاش يقولون هو السبات في الآية السابقة هو اسم مصدر، أما المعاش هنا المعاش فهو مصدر، عفوا هو مصدر، يقال مصدر ميمي، مصدر ميمي. والمصادر أنواع، من ضمن المصادر المصدر الذي يفتتح بالميم يقال له مصدر ميمي. فالمعاش يقال عاش يعيش عيشا، هذا مصدر طبيعي. أما معاشا فهو مصدر ميمي، والمصدر الميمي هو الذي يبتدأ بالميم. نعم، وهذا يعني له نظائر، له نظائر كثيرة. إذن إما أن نقول إن المعاش مصدر، ليس اسم مصدر، مصدر، وهو مصدر ميمي بمعنى عاش يعيش أي حي، عاش فلان يعني هو حي، يقال عاش يعيش فهو عائش، وعاشت تعيش فهي عائشة. فاسم الفاعل من عاش عائش، وإذا أردت أن تصف المرأة فتقول هي عائشة، من العيش، والعيش هنا الحياة. فعائشة معناه، هذا مما لا يتنبه له يعني كثير من الناس، عائشة هو اسم فاعل من عاش. واضح هذا؟ طيب، إذن المعاش بمعنى الحياة، والعامة عندنا يقلبون الهمزة ياء فيقولون عائشة، عائشة يقلبون الهمزة ياء. وهذا له أصل، إبدال الهمزة ياء صحيح موجود في اللغة، له يعني نظائر كثيرة، ليس بمستنكر أن تقلب الهمزة إلى ياء، هذا موجود في اللغة العربية. إذن تقول عاشت فلانة أو عاشت فلانة وهي تعيش، هذا المضارع، واسم الفاعل فهي عائشة، هذا في الوصف، ننون إذا كان وصفا. أما إذا كان اسم امرأة فإنك تقول عائشة بدون تنوين. طيب، المهم أن المعنى معاش هنا بمعنى الحياة، فيصبح المعنى وجعلنا النهار حياة، وهذا صحيح لأن الحياة تبدأ بطلوع الشمس، صح؟ وإذا غربت الشمس توقفت الحياة، ليس توقفت الحياة بمعنى الموت يعني، وإن معنى أن الناس يرجعون إلى بيوتهم ويتهيئون للنوم، والمحلات تغلق والدكاكين كذلك يعني تغلق، كما ذكرنا يعني في الدرس السابق أن هذا هو الوضع الصحي، يعني أن بغروب الشمس تتوقف الحياة. فالله عز وجل يقول إذا كنا قد جعلنا الليل لباسا لكم فقد جعلنا النهار معاشا لكم، بمعنى أن النهار هو سبب للحياة، والناس يخرجون فيه للحياة وللعيش. ويحتمل أيضا معنى آخر، وهو أن يكون المعاش ليس مصدرا بمعنى الحياة، وإنما معناه يكون بمعنى الاسم، بمعنى الاسم يعني اسم لما يعاش به. وهذا كثير يرد في كتب المعاجم، يقول هذه اللفظة إما أن تكون مصدرا وإما أن تكون اسما، يقصدون بالاسم في غالب في كثير من المواضع يقصدون به اسم لشيء معين. فما هو المعاش؟ المعاش اسم للشيء الذي يعيش به الناس. وما هو الشيء الذي يعيش به الناس؟ بماذا يعيش الناس؟ الطعام والشراب، الطعام والشراب. إذن ويطلق اسما لما به عيش الإنسان من طعام وشراب ونحو ذلك. طيب، وما أي المعنيين صحيح في هذه الآية؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فالنهار فيه الحياة، وجعلنا النهار معاشا أي جعلنا النهار حياة. وأيضا يصح أن نقول إن المعاش هنا بمعنى الشيء الذي يعاش به، وهو أن النهار سبب للمعيشة، سبب لتحصيل الأمور التي يحصل منها الطعام والشراب. يعني أوقات العمل في الغالب الدوام متى يكون؟ في النهار في الغالب، صح ولا لا؟ الأصل هناك من يداوم في الليل، لكن الأصل في الدوام الوظيفة في العمل أن يكون في النهار. لذلك الله عز وجل قال في هذه الآية: وجعلنا النهار معاشا، أي أن الله عز وجل جعل لكم النهار هو الوقت الذي تخرجون فيه لكسب الرزق الذي تحصلون من وراءه الطعام والشراب. وتحصيل المعنى أن الله عز وجل يمتن على الناس بأنه جعل النهار هذا الذي تحصل به الإضاءة للأرض، ومن خلاله تستطيع أن تخرج وتذهب إلى عملك، والفلاح يذهب إلى زرعه، والطبيب يذهب إلى صيدليته، ونحو ذلك. يعني كل ميسر لما خلق له، كل يذهب إلى عمله لكسب الرزق. وهذا من أعظم امتنى الله عز وجل به على الناس، لأن الليل لا يناسب لطلب المعيشة، لا يناسب مهما حاولنا حتى بالإضاءات ونحو ذلك. يبقى الأصل في طلب المعاش هو النهار. الجسم يعني تهيئه لطلب المعاش في النهار أكثر من الليل. نعم. ثم قال تعالى نعم إذن قال: وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا لكم النهار المبصر وقتا للتعيش، أي طلب المعاش الذي تقوم به حياتكم. ثم قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الآن انتقل إلى آية جديدة، آية من آيات الكونية. بعد أن تكلم عن الأرض، ثم انتقل فوق قليلا إلى الجبال، ثم تكلم عن الخلق، خلق الزوجين، ثم تكلم عن آية النوم، ثم تكلم عن الليل والنهار، ثم بعد ذلك تكلم عن أمر أوسع من ذلك وهو السماء. فالسماء من مخلوقات الله عز وجل العظيمة العجيبة التي ما زال العلماء يعني يبحثون في أمرها ويتفكرون فيها. وقلنا إن القرآن لا يكرر شيئا إلا إذا كان هذا الشيء عظيما، فقد كرر القرآن الكريم الكلام عن السماء كثيرا، تارة بالإفراد فيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، وتارة بالجمع يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلى آخره. فأحيانا يجمع وأحيانا يفرد، وأحيانا يتكلم فيما حول السماء وما في السماء، وأحيانا فورب يقسم: فورب السماء والأرض إنه لحق، ونحو ذلك. إذن السماء أمرها عظيم جدا، وإنما نحن اعتدنا على رؤيتها، لذلك لا تلفت انتباهنا. هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا، البناء معروف، البناء معناه معروف، تقول بنيت البيت. ولا يقال للشيء بناء إلا إذا كان فيه علو وارتفاع، إلا إذا كان فيه علو وارتفاع. فإذا كان الشيء ليس مرتفعا لا يقال له بناء، كما قال الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فلا يقال للشيء هذا بناء إلا إذا كان مرتفعا، وهذا هو الواقع، مرتفع عن الأرض يعني. نعم. إذن هنا قوله وبنينا فيه معنى الرفعة، فكأنه يقول رفعنا فوقكم سبعا شدادا. هذه السبع، ما هي السبع هذه؟ لم يذكر لفظ السماء صريحا، يعني لم يقل وبنينا فوقكم سبع سماوات كما في آيات أخرى، لكن هنا لم يقل لفظ السماء. فذهب جماعة من المفسرين أن الكلام في هذه الآية عن السماء كما هو متبادر للذهن، والأصل حمل الآيات على ظاهرها، فيكون المعنى أن الله عز وجل يخبرنا أن هذه السماء التي فوقنا قد بنيت على سبع سماوات شداد. هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن. ولكن ذهب بعض المفسرين إلى معنى آخر، فقال إن المراد بالسبع هنا ليس السماوات، وإنما المراد به الكواكب السبعة المشهورة. هذا رأي، ويقصدون بالكواكب السبعة زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. القمر يعني عند الأوائل يعد من الكواكب. طيب، ويقولون إن المعاصرين أو إن من جاء بعد الأوائل يعني يخرج القمر من جملة الكواكب. المهم، فيقول إن المراد بهذه الآية وبنينا فوقكم سبعا شدادا أن هذه السبع هي الكواكب. ولكن والله أعلم أن الرأي الأول هو المناسب للسياق وهو المتبادر إلى الذهن. شدادا، شدادا، الشداد جمع شديدة، وهذا فيه وصف للسماء بأنها شديدة وعظيمة وقوية. ويعني القرآن تكلم عن السماء ومدحها بأوصاف كثيرة، فأخبر أنها ليس فيها فطور، ليس فيها تشقق، يعني أنها صافية ومستوية ليس فيها عيوب، وهنا وصفها بأنها شديدة. ومن فوائد هذه الآية اللغوية أن فيها ذكر الصفة وحذف الموصوف، ذكر الصفة وحذف الموصوف، وهذا مهم جدا لأنه يعيننا على فهم آيات أخرى. وذلك أنه قال وبنينا فوقكم سبعا، إذا قلنا إن المراد بالسبع هنا السماوات فتكون سبعا صفة للسماوات، صح؟ فيكون معنى وبنينا فوقكم سماوات سبعا، وتكون سبعا صفة للسماوات، وصفة المنصوب منصوب. فالذي حصل أنه ذكر الصفة وحذف الموصوف، وهذا كما تقول مررت بكريم، مررت بكريم، الأصل مررت برجل كريم، صح ولا؟ ما هي الصفة؟ كريم. ومن هو الموصوف بالكرم؟ الرجل، صح ولا؟ فالأصل في اللغة أو في الجملة أن تذكر الصفة والموصوف، فتقول مررت برجل كريم، فتذكر الصفة والموصوف. من تفنن العرب أنهم أحيانا لأغراض بلاغية يذكرون الصفة ويحذفون الموصوف لأسباب، أحيانا يكون السبب حتى يحتمل عدة أمور، حتى يبقى الكلام محتملا لأن يوصف به أكثر من شيء. فأنا حين أقول لك مررت بكريم، من هو الكريم؟ فأنت تظل تفكر، هل هو رجل؟ هل هو صبي؟ هل هو غلام؟ هل هو من هو هذا الرجل؟ من هو الموصوف بالكرم؟ لم يذكر، فيبقى الكلام محتملا. إذن من عادة العرب المعروفة أنهم يذكرون الصفة ويحذفون الموصوف، فيقولون مررت بكريم أي برجل كريم، فالكريم هو الصفة والموصوف هو الرجل. ما الذي حصل هنا في هذه الآية؟ وبنينا فوقكم سبعا. طيب سبعا صفة، صفة لما؟ ما هي السبع؟ ما هو الشيء الموصوف بأنه سبع؟ محذوف، وهو السماوات. واضحة هذه؟ إذن عندنا ثلاث حالات، أن نذكر الصفة والموصوف، فتقول بنينا فوقكم سماوات سبعا. الحالة الثانية أن نذكر الصفة ونحذف الموصوف، فنقول بنينا فوقكم سبعا، هذا الذي حصل في الآية. وأحيانا وهو قليل الحالة الثالثة عكس الثانية، ما هي؟ أن نذكر الموصوف ونحذف الصفة. يعني تقول مررت برجل، مررت برجل، وأنت تقصد برجل كريم، لكنك حذفت الصفة لأسباب، لأسباب بلاغية. وهذا كما يقول ابن مالك قليل قليل، يعني أن تذكر الموصوف وتحذف الصفة، ما الذي يدريني ماذا تريد أن تصفه أنت به، إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل في الكلام يدل على ما تريد أن تقوله. وهذا يندرج تحت القاعدة الكلية العامة، وحذف ما يعلم جائز. فإذا علم الموصوف أو إذا علمت الصفة جاز حذفها، وإذا علم الموصوف جاز حذفه. فهنا هذه الآية هي من الصورة الثانية. لو أردنا أن نذكر نماذج أخرى من القرآن الكريم، هذا مثال لذكر الصفة وحذف الموصوف. قلنا أحيانا قد يذكر الموصوف ويحذف الصفة، هذا مثل له بقول الله عز وجل في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا لو رجعت في تفسيرها في هذه الآية ورجعت في القصة، الملك في الواقع لم يكن يأخذ كل السفن، لم يكن يأخذ كل السفن، وإنما يأخذ من السفن ماذا؟ الصالحة الجيدة التي تصلح للإبحار. لذلك موسى ماذا فعل؟ خرقها حتى لا تكون صالحة، حتى لا تكون صالحة للإبحار، خرقها أفسدها يعني، لأنه يعلم أن هذا ليس موسى، الخضر عفوا صاحب موسى الذي له قصة مع موسى يعني. الخضر لماذا خرقها؟ ليفسدها. طيب، لأنه كان يعلم أن هذا الملك يأخذ كل سفينة صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. صالحة صفة والسفينة موصوف، فالقرآن ماذا فعل؟ ذكر الموصوف وحذف الصفة لأنها معروفة ومفهومة ومعلومة من السياق. واضح؟ لأنه لا يناسب أن يقال أنه أخذ كل السفينة، لأنه لو قيل هكذا لم يكن هناك فائدة من خرق السفينة. واضح؟ وأيضا من الأمثلة على الحالة الثانية وليس الحالة الثالثة، قول الله عز وجل عن في قصة سليمان وداود، قال الله عز وجل: أن يعمل سابغات. السابغات صفة لموصوف محذوف، وهي الدروع، أي اعمل دروعا سابغات. سابغات يعني ساترة وتحمي الصدر، فسابغات صفة والدروع موصوف. ذكرت الصفة وحذف الموصوف، وهذا كما قلنا كثير. أما أن يذكر الموصوف وتحذف الصفة كما في آية الكهف فهذا قليل. ويلخص مالك هذا كله فيقول في الألفية: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل. وهذا آخر بيت في باب النعت. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي رفعنا فوقكم بناء سبع سماوات محكمة قوية البنيان، ليس فيها فطور ولا خلل في الخلق. ثم قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. هذه من أيضا من جملة الآيات الكونية الدالة على وجود الله عز وجل والدالة على استحقاقه للعبادة. قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. هنا أيضا حصل في هذه الآية ما حصل في الآية السابقة، وهو أنه ذكر الصفة وحذف الموصوف. فما هو الشيء الذي جعله الله عز وجل سراجا؟ محذوف، مفهوم من السياق لأنه معلوم، وحذف ما يعلم جائز. إذن ما هو؟ الشمس. فيصبح المعنى: وجعلنا الشمس سراجا، وجعلنا الشمس سراجا، حذفه لأنه مفهوم من السياق. إذن الآية التي معنا هنا هي آية الشمس، وهي من الآيات العظيمة جدا جدا جدا، وأيضا نقول فيها ما قلناه في الآيات الكونية السابقة، وهي أن هذه الآية لأنها تتكرر معنا يوميا فلا نتأمل فيها. ولطالما يعني تغنى الشعراء بالشمس، فيشبهون الشمس أو يشبهون أشياء كثيرة بالشمس. وذكرنا لكم قول الشاعر سابقا الذي يمدح فيه أحد الملوك لما قال له: فإنك شمس والملوك كواكب. يقول: أنت الشمس وبقية الملوك سواك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. يقول: كما أن الشمس إذا طلعت فإنها تغطي على جميع الكواكب، فكذلك أنت إذا طلعت فإنك تغطي على جميع الملوك. وهذا يعني تشبيه جميل. إذن العرب تشبه تضرب المثل بالشمس في السعة وفي الإحاطة وفي التغطية، وكذلك العرب تضرب الشمس مثلا للجمال، الجمال. وإن كان الأشهر أنها تشبه النساء بالبدر، يقال هند هند كالبدر، يعني جمالا، وغير ذلك مما ورد عن العرب. إذن هنا قال: وجعلنا سراجا، أي وجعلنا الشمس. فهنا حذف المفعول الأول لجعل، وهذا جائز، ونا فاعل والمفعول الأول محذوف لأنه معلوم، وسراجا هذا مفعول ثاني. نعم. والسراج، السراج هو المصباح، هو المصباح المعروف، وهو إناء كان يوضع فيه الزيت وفيه فتيل فيوقد فيظل مضيئا ما دام الزيت فيه، وهي أداة يعني آلة معروفة قديما، وقد تكون تستعمل يعني إلى الآن في بعض الدول، لكن بعد ظهور يعني الوسائل الحديثة استغني عنه. فشبه أو جعلت الشمس هنا سراجا للكون، كما أن المصباح هذا يضيء الغرفة المظلمة، فكذلك الشمس تضيء الكون بطلوعها. وهاجا، الوهاج هو المتلألئ المضيء، وهو على صيغة فعال، وهاج على صيغة فعال، وهي من الصيغ التي تدل على الكثرة عند الصرفيين وعلى المبالغة. ومعنى المختصر للآية: أي جعلنا في السماء الشمس كالسراج المتقد المضيء. فالشمس ليست سراجا، الشمس ليست مصباحا، وإنما تشبه السراج، فيكون هذا كما كررناه مرارا، قلنا إن هذا ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ، وهو أن تشبه شيئا بشيء وتحذف الأداء. فكأن المعنى والله أعلم: وجعلنا الشمس كالسراج، وجعلنا الشمس كالسراج، أي جعلنا الشمس كالمصباح المضيء للغرفة، فحذفت أداة التشبيه وهو أبلغ، وهو أبلغ. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.